الأرض نحو السماء. فولترون فولترون عالم الفضاء عالم للأقوياء. فولترون قوة فولترون التحام. فولترون تعاون فولترون من أجل الخير والسلام. وماكس أدعياء يتحدون الخير يتحدون نمور الفضاء. عمال قهوة كيفن وماكس أدعياء يتحدون الخير يتحدون نمور الفضاء. فولترون فولترون قوة للخير تنطلق نحو السماء. فولترون فولترون عالم الفضاء عالم للأقوياء. فولترون قوة. Yeah.